إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذريته. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فهذه قراءة في مسألة زيارة القبور وزيارة قبر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم من كتاب الإمام العلامة المجدد ابن تيمية رحمه الله تعالى، أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام، ومن كتابه الجواب الباهر في زوار المقابر. وهذه المسألة زيارة القبور وشد الرحال إليها من المسائل العقدية الاعتقادية الضرورية المهمة التي يجب على المسلم أن يفقه هذه المسألة، لأنها تتعلق بعقيدة المؤمن الموحد تجاه ما يتعلق بالقبور وأهل القبور وزيارة القبور وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالأمر ليس تقليدا، نصنع كما صنعوا وندعو كما دعوا ونتشفع كما تشفعوا ونعتكف عند القبر كما اعتكفوا، ولكن المسألة دليل وبرهان وحجة وسلطان، ولا تكون هذه الأدلة فاعلة إلا إن كانت من القرآن والسنة الثابتة والآثار السلفية التي تصح عن حداة قافلة النبوة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. خلاصة للدرس الماضي، وسأسأل فكن معي منتبها، لأن الحضور ليس مقصودا في ذاته، لا بل هو مقصود لذاته لكسب أجر الشهيد والشهادة، كما ورد في الحديث الصحيح: من أتى مسجدي هذا لعلم يتعلمه أو يعلمه كان له كأجر المجاهد في سبيل الله، كان له كأجر المجاهد في سبيل الله، كان له كأجر المجاهد في سبيل الله. والمقصد الأسنى والغاية العظمى أيضا من هذه المجالس هي تجديد الإيمان وترسيخ مسائل وأصول العقيدة، لكي لا تكون مسائل العقيدة تقليدا ولا كقول الأولين من الجاهليين: إن وجدنا آباءنا على أمة، ولكن تكون على علم وبصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، أنا ومن اتبعني، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أي أنا على بصيرة ومن تبعني يجب أن يكون على هذه البصيرة نفسها، وإلا لم يضمن رفعا ولا دفعا ولا قبولا ولا تصحيحا. في صفحة 248 من أولها إلى آخرها ألخص هذا ثم ندخل في الدرس الجديد، ذكر أن الصلاة على الجنائز ذكر الإمام ابن تيمية رحمه الله أن الصلاة على الجنائز أفضل باتفاق المسلمين من الدعاء للموتى عند قبورهم، نصه هكذا: الصلاة على الجنائز أفضل باتفاق المسلمين من الدعاء للموتى عند قبورهم. ذكرت وها أنا أعيد تعليلا لكون الصلاة على الجنازة أفضل من الدعاء للموتى عند قبورهم، لأن الصلاة على الجنازة صلاة تتضمن دعاء، وأما الدعاء للموتى فدعاء لا صلاة معه، بل ينهى نهي تحريم لمن أتى القبور فدعا لأهلها أن يصلي عندها، وهذا وجه التفضيل حكى ابن تيمية الاتفاق بين المسلمين في هذا. المسألة الثانية: الدعاء للموتى عند قبورهم. قال: الدعاء للموتى عند قبورهم، شوف فقه ابن تيمية رحمه الله تعالى، درجنا تدرج بنا في حكم الدعاء للموتى، ما هو الدعاء من الموتى، الدعاء للموتى: السلام عليكم دار قوم منا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا، الدعاء للموتى، الدعاء المشهور الذي تحفظونه. قال: مشروع، بل فرض كفاية، بل متواتر، متفق عليه بين المسلمين، إتيان القبور والدعاء لأهلها بالدعاء المسنون مشروع، بل فرض على الكفاية، بل أمر متواتر باتفاق المسلمين. هذا تثبيت الآن قبل أن يدخل يبين لك البدعة، يثبت لك الأمر المشروع، ثم بعد ذلك يدندن حول الأمر الممنوع. وهذا في تثبيت أصول ما تعتقد وما تدين لله به غاية. قبل ما ندخل نقول هذا ما هو مشروع وهذا ممنوع، أولا إيش المشروع حتى يتبين بعد ذلك الممنوع، على حد قولهم وبضدها تتبين الأشياء. أذكر الخلاصة الثالثة ثم أسأل. ذكر رحمه الله تعالى الممنوع من الدعاء عند الميت، ذكر الممنوع من الدعاء فعله من الدعاء عند الميت، فذكر صورتين: دعاء الميت والاستغاثة به، قال ما نصه، وهو شرك بإجماع المسلمين. إيش تسمع اليوم في دنيا المسلمين؟ إيش تسمع في دنيا المسلمين؟ يا فلان، ها؟ ومن جهلتي، هذا من المبتدعة، يقولون يا فلان يا علي، ومن جهلة أهل السنة يا جيلاني، ها؟ إنا لله، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. صحح عقيدتك، لا تقل هذا مقرر في الدولة والعلماء على رأس من يدعو غير الله ويطوف حول القبر. علماء سوء، علماء سوء، ورب الكعبة، وليسوا علماء ربانيين. العالم الرباني ما يدعو غير الله، العالم الرباني ما يسجد لغير الله، العالم الرباني ما يقول يصح أن تحكم بشرع الله وبجواره بدستور جنكيز خان، أبدا لا يمكن أن يكون عالما ربانيا. هذا عالم سوء. يقول دعاء الميت، الصورة الأولى دعاء الميت والاستغاثة به، قال وهو شرك بإجماع المسلمين. الصورة الثانية ندبة الميت والنياحة عليه أمر محرم، أمر محرم. النياحة وندبة الميت كندبة أهل الجاهلية يقول أمر محرم. لاحظ فقه ابن تيمية للقبوريات، قال لكن هذا النياحة وندبة الجاهلية محرمتان كبيرتان، لكنهما دون الصورة الأولى وهي دعاء الميت والاستغاثة به، لأن دعاء الميت والالتجاء إليه والاستغاثة به والاطراح بين يديه شرك أكبر لا يغفر. قال الله تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يا زينب يا بدوي يا عدوي يا جيلاني يا ما يحل يا شيخ، هذا شرك، هذا شرك شرك شرك. اليوم العالم الإسلامي إلا من رحم الله غارق، غارق بضلالتين. الضلالة الأولى الحكم بغير ما أنزل الله، الضلالة الثانية شركيات وبدع كدعاء غير الله. غارق العالم الإسلامي إلا من رحم الله، نسأل الله أن يجعلنا من المرحومين والمسلمين أجمعين. الآن أثبت لما كانت الصلاة على الجنازة أفضل من الدعاء للموتى. نعم، والدعاء عند الموتى دعاء لا صلاة، بل الصلاة منهي عنها، النهي للتحريم. يقول الدعاء للموتى هل هو جائز؟ الدعاء للموتى عندما نأتي لقبور الموتى هل يسن لنا أن ندعو أو لا يسن لنا أن ندعو؟ ثم تدرج بنا في ثلاثة أحكام فقال إيه ندعو ندعو ندعو، لكن هذا الدعاء إيش هو؟ مباح، مستحب، مشروع، ها، ممنوع؟ هو أعظم من ذلك. قال هذا متواتر متفق عليه بين المسلمين، وهذا من حقوق المسلمين عليها علينا، لا سيما إن كانوا قد انتقلوا إلى الحياة البرزخية، فمن حقوقهم علينا أن ندعو لهم لكن بالدعاء المشروع. يقول الدعاء الممنوع عند الميت له صورتان، له صورتان محرمتان، إحداهما أشد تحريما من الأخرى. الصورة الأولى وهي الصورة الشركية دعاء الميت والالتجاء إليه والاستغاثة به. الصورة الثانية، ها واحد غيره، الصورة الثانية النياحة والندب محرمتان كبيرتان عظيمتان، لكن أي العظيمتين أعظم؟ الأولى وهي الشرك، لأن الشرك لا يعادل حتى بما قيل فيه أكبر الكبائر، لأن الكبائر وأكبر الكبائر أمرها إلى الله، إن شاء عفا وإن شاء عذب، لكن الشرك قضى الله عز وجل فيه بقوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الخلاصة الرابعة، ذكر احتجاجات باطلة، بالله انتبه علي، هذه الخلاصة أنا في نظري لا تقل عن القراءة مع التنكيت والتحشية. ذكر احتجاجات باطلة يحتج بها من وقع في الشرك، فذكر صورتين، وهناك صور عديدة، لكنه ذكر أبرز وأظهر صور الاحتجاجات والأقيسة والاستشهادات الباطلة لأولئك المبطلين الذين وقعوا في الشرك بالزيارة. انتبه لهذا. فذكر التعليل الأول، قال من يعلل زيارته الشركية المقرونة بدعاء الأموات بزيارته صلى الله عليه وآله وسلم لأهل البقيع وأحد ودعائه لهم، انظر إلى هذا. وابن تيمية رحمه الله تعالى يعني ممن سخره الله تبارك، يعني أنا أتعجب لعالم أو لداعية أو لخطيب أو لمدرس إذا قلت له ابن تيمية قل من ابن تيمية، إذا قلت له تلميذه ابن القيم قال ما ابن القيم، هذا معناه أنه ما قرأ لهما، معناه أنه ما قرأ لهما. اقرأ بعد كتاب الله وسنة رسول الله كتب ابن تيمية وابن القيم إن أردت السلامة في دينك، كما ذكر ذلك أحد محدثي مصر على رأس هذا العصر وهو أحمد محمد شاكر رحمه الله، قال ليس سلفيا، يعني ما هو يعني يحتاج مخه إلى توضيب، من لم يقرأ كتب ابن تيمية وابن القيم، لأنهما سهلا بسطا شرحا قربا علوم القرآن والسنة على منهج الصحابة والتابعين، أيما تبسيط إن قلنا البسط هو المد، وأيما تلخيص وتسهيل وتيسير وتفسير بما لا يدع الحليم حيرانا البتة. أما تشرق وتغرب وتقول والله أعجبني هذا التفسير يفسر ما شاء الله، ما يذكر لا حديثا ولا آية ولا أثرا بس يفسر بالعقل، نرجع معتزلة مرة أخرى، نرجع معتزلة إلى عصر الاعتزال والعقل، وحدثني قلبي عن ربي وحدثني عقلي عن ربي، تفسير بالمأثور، عقيدة بالمأثور، أصول بالمأثور، مصطلح بالمأثور، كل شيء بالمأثور، وحتى لا نضل ولا نزل. يقول من يعلل زيارته الشركية يزور القبور ثم يقرن الزيارة بدعاء المقبور، يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم زار أهل البقيع وأهل أحد ودعا لهم، ما أفسد هذا الاستدلال. صورة ثانية، قال يستدل من يدعو الميت من دون الله بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجنازة، يستدل من يدعو الميت، من يدعو الميت يقول يا فلان أغثني، قد انتقلت إلى عالم آخر أغثني، يدعو الميت من دون الله بأي شيء يستدل بصلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الجنازة. نقول ما وجه الاستدلال؟ قال صلاة رسول الله على الجنازة فيها دعاء، وأنتم تقولون فيها دعاء، إذن دعوني أنا عندما أزور البقيع أو أي مقبرة دعوني أدعو الميت، لأنكم أنتم تقولون كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى على الجنازة بعد التكبيرة الثالثة دعا، دعوني أنا أدعو، وشتان بين مشرق ومغربي، بل شتان بين حق وباطلي. طيب لاحظ هذا، من يعلل زيارته الشركية مقرونة بدعاء الأموات بزيارة رسول الله لأهل البقيع، إيش يقال في هذا؟ هل عندما كان يزور رسول الله أهل البقيع كان يدعوهم من دون الله؟ كان يستغيث بهم من دون الله؟ كان يطلب منهم ما لا يطلب إلا من الله؟ أم التقطت كلماته وحاشا للمبعوث ومن بعثه الله بالإيمان والتوحيد أن يدعو أحدا من غير الله، أن يدعو أحدا غير الله، كان يقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين، إنا إن شاء الله بكم لاحقون، هذا ليس من باب تمني الموت ولكن هذا من باب الخبر، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يتمنين أحدكم الموت لضر، أو قال صلى الله عليه وآله وسلم لأمر نزل به، فإن كان ولا بد فاعلا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إن كانت الوفاة خيرا لي، ردد هذا لأن مصائب الدنيا لا تنتهي، بعض الناس من يوم تغضب زوجته يقول الموت أحسن من الحياة، وما يدري إيش عند الموت، نسأل الله السلامة والعافية. لكن إن كان ولا بد فاعل إيش يقول؟ اللهم أحييني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. ولا أريد أن أفصل متى تكون الحياة خيرا له مع مثل ما يعانيه من أهل بيته. فبيوتنا لله الحمد والمنة ممتلئة بالخيرات الصالحات القانتات المسلمات المؤمنات إن شاء الله. هذا لا يصلح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يدعو لهم لأنهم بحاجة إلى دعاء، ولا يدعوهم حاشا وكلا. أيضا عندما يدعو هذا الزائر للقبر يدعو أحدا من دون الله كأهل القبور، ويستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على الجنازة بعد التكبيرة الثالثة يدعو، نقول له اصبر يا أخي اصبر. يدعو من؟ يدعو الميت وهو على جنازته وعلى سريره، أم يقول اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، ويقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا؟ هل كان يقول يا ميتنا اشفع لنا؟ حاشا وكلا. هل كان يقول يا ميتنا توسط لنا؟ فاستدلال وقياس من أبطل الباطل. لكن شوف أيضا من فقه ابن تيمية، ولا يكمل فقه أحدكم حتى يعلم أي الحلالين أبغض إلى الله وأي الحرامين أي الحلالين أحب إلى الله وأي الحرامين أبغض إلى الله. من هذا الباب قال: عد زائر القبر زيارة شركية أعظم ضلالا. هذا نصه، قال: من زار القبر زيارة شركية هو أعظم ضلالا ممن يستدل بصلاته صلى الله عليه وآله وسلم على الجنازة لدعاء الميت. في أحد يستطيع أن يفك لي هذا الإشكال وأن يدفع هذا النص عن الإمام ابن تيمية ليستدفع الإعضال؟ يقول: عد زائر القبر زيارة شركية أعظم ضلالا ممن يستدل بصلاته صلى الله عليه وسلم على الجنازة لدعاء الميت. لما؟ ها؟ لماذا؟ ارفع صوتك، ايش هو اللي قول فقط؟ يعني حمت حول الحمى لكن ما أجبت، ما أصبت الجواب. الاستدلال بمن يستدل على جواز دعاء الميت عند زيارة قبره بالصلاة جنازة دون من يستدل بزيارة رسول الله ودعائه للميتين أن يرحمهم الله تبارك، لما كان هذا دون هذا؟ ها، بقي الإجابة. ها، كله يعتقد، هذا يعتقد وهذا يعتقد، وهذا يستدل استدلال باطل وهذا يستدل استدلال باطل. لكن ابن تيمية يقول: من يستدل بزيارة القبور من رسول الله والدعاء، يقول هذا أضل ممن يستدل بصلاة رسول الله على الجنازة ثم الدعاء بعد التكبيرة الثالثة. لماذا؟ والله ما لست ببعيد، لكن ما أريد هذا، يعني الجواب يتلخص في كلمتين. ها، هذا مفتاح الجواب. الجواب يتلخص في جهر وسر، في جهر وسر، في جهر وإسرار. ها، لأن زيارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم للبقيع كان يعلن فيها الدعاء: السلام عليكم دار قوم مؤمنين. ها، فما في وجه دلالة، الذين يستدلون يعني من أبطل الباطل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع صوته بالدعاء لأهل القبور، لأهل البقيع، لكن في الجنازة لمن يستدل؟ لو جاز الاستدلال ولا يحل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسر ولم يكن يعلن هذا الدعاء، كان رسول الله يسر به: اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا. فلو صح الاستدلال قد يقال لهم وجه شبهة، تقولون بعد التكبيرة الأولى ها يقرأ الفاتحة في الجنازة في صلاة الجنازة، بعد التكبيرة الثانية يصلي الصلاة الإبراهيمية، بعد التكبيرة الثالثة يدعو، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو سرا لا علانية ولا جهرا، فقد يصلح لو صلح ولا يصلح أن يقال لهم شبهة يدعو يدعو. إذن نحن ندعو، لكن شتان بين من يدعو دعاء إيمان ها كرسول الإيمان والتوحيد صلى الله عليه وسلم، ومن يدعو الميت، وهذا شرك يخرج من الملة، نسأل الله السلامة والعافية. طيب، أقسام زيارة القبور المنهي عنها، ذكر رحمه الله تعالى قسمين: أقسام زيارة القبور، أقسام الزيارة المنهي عنها للقبور. يقول: قسمان: زيارة منهي عنها محرمة، وهي الزيارة التي يقرن بها دعاء الأموات من دون الله. ثانيا: زيارة تتضمن الجزع والهجر بالضم، وهو منكر القول وترك الصبر أيضا. ثم هذه القاعدة الثالثة، ثم بين رحمه الله أن زيارة الشرك أعظم جرما وتحريما من زيارة الجزع وعدم الصبر والهجر. لماذا؟ لأن الأولى زيارة لأن الأولى زيارة شركية، وأما الثانية فزيارة محرمة فيها عدم صبر، عدم الصبر محرم فيها جزع، وهذا بلا ريب أنه محرم، فيها هجر قد يتكلم بكلام لا يحل، لكن الزيارة الأولى زيارة شركية. الخلاصة الأخيرة في الدرس الماضي بيّن رحمه الله تعالى أنه لا يجوز أن يصلى إلى القبور ولا عندها، قال: لا يجوز أن يصلى إلى القبور ولا عندها. واستدل بحديث في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تصلوا إلى القبور، لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. الآن بعض الناس من يوم يقول هذا قبر بني، هذا فيلا أو قصر أو بناء بني على قبر، يروح يصلي ركعتين تبركا، هذا ما هو صحيح، هذا بدعة، وارتكاب ما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه: لا تصلي لا فريضة، لا تصلي ولا نافلة، إن أردت أن تصلي أخرج خارج المقابر وصلي، من لم يصلى عليه يحل لك أن تصلي على قبره. الصلاة صلاة جنازة، ما هو صلاة فريضة ولا صلاة تطوع لا راتبة ولا نافلة مطلقة، وإنما الصلاة صلاة جنازة، تجعل القبر بينك وبين القبلة لمن لم يصلى عليه، تجعل القبر بينك وبين القبلة وتكبر، هذه صلاة جنازة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم على عدد من الصحابة ممن لم يصلى عليه. طيب، تريدون نثبت هذه المعلومات يا أخواننا؟ ذكر ابن تيمية أن الزيارة المنهية عنها لها صورتان: الصورة الأولى والصورة الثانية. نعم، كلتاهما محرمتان، لكن الزيارة الشركية بدعاء الموتى والمقبورين. طيب، الزيارة المنهي عنها وهي الثانية دون هذه الزيارة، نعم ماشي أنت، طيب ما دمت أجبت، الزيارة الثانية زيارة محرمة، لكن ما يصل التحريم إلى درجة الشرك كزيارة جزع وعدم صبر ونياحة وندبة كندبة أهل الجاهلية وما شابه ذلك. طيب، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فزيارة القبور على وجهين: وجه نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، واتفق العلماء على أنه غير مشروع، وهو أن يتخذها مساجد، ويتخذها وثنا، ويتخذها عيدا، ولا يجوز أن تقصد للصلاة الشرعية، ولا أن تعبد كما تعبد الأوثان، ولا أن تتخذ عيدا يجتمع إليها في وقت معين كما يجتمع المسلمون في عرفة ومنى. قال رحمه الله: فزيارة القبور على وجهين. أولا ذكر وجهي الزيارة المنهية، وهي زيارة شركية وزيارة محرمة. الآن يخرجنا من الخاص إلى ما هو أعم. قال: وزيارة القبور على وجهين. وجه نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، واتفق العلماء على أنه غير مشروع. زيارة غير مشروعة، اتفق العلماء على أن هذه الزيارة غير مشروعة. متى تكون الزيارة غير مشروعة؟ قال: أن يتخذها مساجد يصلي عندها، أو يصلي إليها، يصلي عندها أو يصلي إليها، لا تبعد بعيدا، لا تذهب بعيدا. مثلت عشرات المرات بمن يتقصد قبر رسول الله عند الصلاة صلى الله عليه وآله وسلم، فيجعل القبر قصدا وعمدا بينه وبين القبلة، رجاء البركة، رجاء رفع الدعاء، رجاء تحقق الشفاعة. هذا لا يحل، لا يجوز هذا. أو يقرب ويقرب ويقرب ويقرب ثم بعد ذلك يكبر. هذا القصد وهذه النية ما يؤجر الإنسان عليهما، لأنهما لا أصل لها لا من القرآن ولا من السنة ولا من آثار الصحابة، بل كثير من السلف كان يتباعد عن القبر المكرم. ولما بني بناء حول القبر بني بناء مثلث، ولم يكن البناء مربعا. لما؟ لكي لا يستقبل كالكعبة، ولكن يتيامن الإنسان عن القبر أو يتياسر عن القبر، وذلك لا يتصور هذا الإبعاد إلا إذا كان البنيان مثلثا، إلا إن كان البنيان مثلثا. هكذا بني هذا البناء المثلث بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم على القبر، بعدما هدمت حجرات أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن. الزيارة المحرمة غير المشروعة، أن يتخذها مساجد، أن يتخذها مساجد ويتخذها وثنا. مساجد لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ويتخذها وثنا، الوثن هو ما عبد من دون الله لم يصور على هيئة صورة كالصنم، ومن ذلك القبر ليس له صورة، يتخذها وثنا، يستقبلها قبلة، ها، ويستقبلها قبلة في الصلاة، ويستقبلها المقابر قبلة في الدعاء، وإن طلب شيئا لجأ إلى القبور، وإن أعيته الحيلة لجأ إلى القبور، كما هو متردد بين يدي من ضعفت العقيدة عنده، فقال: إن أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور، إن أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور. هذا اعتقاد شركي خرافي. صحح عقيدتك، وأنتم إن شاء الله ذو عقيدة صحيحة بإذن الله، ولكن الذكرى تنفع المؤمنين، ولكن الذكرى تنفع المؤمنين. قال ومن الزيارة غير مشروعة أن يتخذها عيدا، أن يتخذها عيدا عادة ويتخذها عادة أو يعود إليها مرة تلو مرة كما يعود العيد، ولا يجوز أن تقصد للصلاة الشرعية، لا قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا قبر غيره، بل إن علمت أن مسجدا ولو كان أقرب المساجد إلى بيتك قد بني على قبر لا تصلين في هذا المسجد، ها لا تصلين في مسجد بني على قبر، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعن فيه لعن، وستأتي بقية النصوص. ولا يجوز أن تقصد للصلاة الشرعية، ولا أن تعبد كما تعبد الأوثان، ولا أن تتخذ عيدا. إيش من صور العيد؟ شوف لاحظ الآن، يجتمع على صيغة المبني للمجهول، يجتمع إليها في وقت معين، كما ترى جمهور المسلمين اليوم في يومي العيد والفطر زرافات ووحدانا، جماعات جماعات، كل واحد في يده الزهور، هذا يزور والدا، وهذه تزور أما، وهذا يزور جارا أو أخا أو حبيبا، هذا بدع بدع بدع ورب الكعبة، انتبه لهذا. إن كان يصنع فأرجو أن يوصي أحدنا أهله وقرابته، يقول شوف ما تبنوا على قبري بناء، البناء ما يشرف صاحبه، ولا تجعلوا قبري عيدا تختلفون إليه كل ليلة جمعة أو في كل مناسبة وعيد، تجتمعون وتشربون الشاي والنسكافة وتجعلون أكالين الزهور، هذا كله من عادات اليهود والنصارى، ولا أن تتخذ عيدا يجتمع إليها في وقت معين كما يجتمع المسلمون في عرفة ومنى. يجتمع المسلمون هناك، جحافل المسلمون يجتمعون، لأن الاجتماع عبادة من أعظم العبادات، حيث ينزل ربنا عشية عرفة والناس مجتمعون، هذه عبادة وطاعة، فيباهي بعباده ملائكته. واجتماعهم في منى، البيات واجب ورمي الجمار واجب، ها يجتمعون في منى، هذا الاجتماع مشروع، لكن الاجتماع عند القبور لا سيما إن بنوا، يعني مما أحيا وأزكى هذه البدعة أنهم يبنون بيتا أو فيلا على القبر، وبعد ذلك يضعون الكراسي والكنبات والمجالس والشاي والقهوة، وفي خدم وحشم، ويلا تأتي القرابة ويجلسون رجل على رجل، وقد تكون النساء متبرجات سافرات، ها وبعضهم قد يدخن على رأس الميت عند قبر الميت. وإنا لله وإنا إليه راجعون، بدع وظلمات وضلالات، بعضها أضل وأظلم من بعض، فاللهم ألزمنا السنة فهما وعلما وعملا. إن كان خارج القبر، إن كان خارج المسجد ولو كان في القبلة لكنه خارج المسجد فإن الصلاة جائزة في هذا المسجد، لكن إن وضع القبر في المحراب أو توسط المسجد وأيقنا يقينا أن المسجد قد بني على القبر لا يصلى في هذا المسجد. إيش الواجب على وزارة الأوقاف ها في ذلك البلد، أو على المسؤولين، أو على الغيورين، أو على المؤمنين المتبعين الموحدين؟ إن كان المسجد سابقا نبش القبر وأخرج إلى قبور المسلمين، وإن كان القبر سابقا هدم المسجد وبني في موضع آخر. قال وأما الزيارة الشرعية، قال رحمه الله وأما الزيارة الشرعية فهي مستحبة عند الأكثرين، وقيل مباحة، وقيل كلها منهي عنها كما تقدم. قال والذي تدل عليه الأدلة الشرعية أن نحمل المطلق من كلام العلماء على المقيد، ونفصل الزيارة إلى ثلاثة أنواع: منهي ومباح ومستحب، وهو الصواب. قال رحمه الله وأما الزيارة الشرعية، قال ذكر أن الزيارة زيارتان، هو الآن يفرع تفريعين، التفريع الأول أنواع الزيارة المنهية عنها، التفريع الثاني أنواع الزيارة عموما على وجه العموم، فقال هي نوعان، النوع الأول منهي عنها وهي الزيارة الشركية والبدعية، النوع الثاني الزيارة الشرعية وهي مستحبة عند الأكثرين. الاستحباب من أين أخذناه؟ ومن أي دليل طلبناه؟ وبأي نص نسير على مؤداه ومبناه ومعناه؟ قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ها زوروا القبور فإنها تذكركم الموت أو تذكركم الآخرة، كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الموت أو الآخرة، مستحبة عند الأكثرين. وقيل مباحة، وقيل مباحة، تقدم التعليل والتخريج لهذين القولين. وقيل كلها منهي عنها كما تقدم، وهو الرأي الأول الذي صدره ابن تيمية، رأي من يرى أن زيارة القبور ممنوعة غير مشروعة، وهو رأي مرجوح ليس براجح، لكن لابن تيمية تأويل وتعليل وتخريج بحيث نبقي على هذا الرأي استعمالا وعملا، عندما تظهر آثار سلبية مع الزيارة نقول انتظر زيارتك منهي عنها. متى؟ إذا قرن زيارته بأمور شركية، أمور خرافية وبدعية. قال: والذي تدل عليه الأدلة الشرعية، بعدما ذكر أقوال من نهى عن زيارة القبور من العلماء، قال: الذي تدل عليه الأدلة الشرعية أن نحمل المطلق من كلام العلماء على المقيد، أن نحمل المطلق من كلام العلماء على المقيد. انتبه لهذه، هي قاعدة أصولية في أصول الفقه، ولكنها معمول بها ها هنا في أصول عقيدة المسلمين والإسلام ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عندنا فتاوى وكلمات تنقل عن العلماء، مرة يستفتى فيجيب العالم بكلام عام، ومرة يستفتى فيجيب بكلام خاص، مرة يستفتى فيجيب بكلام مطلق، ومرة يستفتى العالم فيجيب بكلام مقيد، مرة يستفتى فيجيب بكلام مبهم، ومرة يستفتى فيجيب بكلام مفسر. من مآخذ أهل الأهواء والبدع والغوغاء أنهم يأخذون بكلام العلماء العام ويتركون الخاص. ها؟ واحد يذهب للبقيع ويدعو غير الله فيقول: أنا سمعت العالم يقول يجوز زيارة القبور والدعاء، نقطة، زيارة القبور والدعاء. يا أخي طيب اصبر اصبر لحظة، هذا مو كلام العالم الذي تستدل به على زيارتك، على زيارته، يستدل بها على زيارته الشرعي الشركية والبدعية؟ نقول اصبر، هذا تكلم به العالم في كتاب كذا، لكنه فسر وخصص وقيد وبين هذا المجمل في كتاب آخر، فقال: من زار القبور ودعا بغير الله منع وزيارته شركية بدعية. ليش تأخذ العام وتترك الخاص؟ ها؟ هذا مثل الذي يأخذ ويل للمصلين يقول: أنا من يمصلي يا ولدي ليش ما تصلي؟ قال: أنا من يمصلي، لأن الله يقول ويل للمصلين، فإن ربك ما قال ويل للأولي سكروا ولكن قال ويل للمصلين. كمل: الذين هم عن صلاتهم ساهون، مضيعون، مؤخرون، مفرطون. هذا هو الوعيد الذي ورد. وكذلك من اللطائف والطرائف التي كان يداعبنا بها شيوخنا، يقول، ولا أدري هل وقع هذا أو لم يقع، يقول: أمسك واحد من النصابين أكرم الله السامعين، فقيل له: يا أخي أنت تسرق أموال الناس ليه وتنصب عليهم لماذا؟ قال: مو الله عز وجل يقول فإذا فرغت فانصب، يعني خلاص فرغنا من الصلاة خلينا ننصب على خلق الله، هذا إن صح فهو استدلال أكرم الله السامعين شيطاني شيطاني، مثل الذي يتفلت من الدين ويترك الواجبات والفرائض علاوة عن المستحبات والمباحات والمندوبات، ويقول قال رسول الله قال الله يريد الله بكم اليسر، قال رسول الله إن الدين يسر، سبحان الله. هذا استدلال باطل، لكن ومع هذا يوجد من الناس من يستدل به، فاللهم اهدنا وإياهم في من هديت. قال نحمل المطلق من كلام العلماء على المقيد، الآن نطبقون في القبوريات. بعض العلماء قال لا يحل زيارة القبور، زيارة القبور غير مشروعة، مطلق عام مجمل. الآن نطلب كلامه يتعين أن نطلب المفصل والمفسر والمقيد، نجد كلامهم في موضع آخر يقولون الزيارة الشرعية مستحبة لكن الزيارة البدعية منهي عنها. خلاص اطمأنت قلوبنا، ليش؟ لأننا طبقنا هذه القاعدة، المطلق من كلام العلماء يحمل على ماذا؟ على المقيد. طيب المطلق والمقيد في الزيارة يقتضي منا أن نقسم الزيارة أو لا يقتضي هذا؟ قال ابن تيمية نفصل الزيارة إلى ثلاثة أنواع، منهي عنها وهي الزيارة البدعية، مباح وهي الزيارة لمجرد طلب الحزن أو رقة القلب، مستحبة إن كانت للدعاء وإن كانت للذكرى، زور القبور فإنها تذكر الآخرة أو تذكر الموت. نعم اكتب بارك الله فيك، أحسن أقول سجل أحسن ما نبي نفتح باب. نعم طيب. قال رحمه الله قال مالك وغيره لا نأتي إلا هذه الآثار، مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومسجد قباء وأهل البقيع وأحد، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يقصد إلا هذين المسجدين وهاتين المقبرتين، كان يصلي يوم الجمعة في مسجده ويوم السبت يذهب إلى قباء، كما في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يأتي قباء كل سبت راكبا وماشيا فيصلي فيه ركعتين. قال مالك، من اللي قال؟ مالك. عندما نذكر القبوريات دائما نقرن ما عليه علماء البلد بما عليه الوهابية، ليش؟ لنزكي روح الرد والرفض جملة وتفصيلا. خلاص ماشي، خلاص ما في. من اللي قال محمد؟ يا أخي محمد عبد الوهاب متأخر رحمه الله، محمد بن عبد الوهاب متأخر رحمه الله وإمام مجدد، خذ مؤلفاته الآن، طبعت موسوعة مؤلفاته في قرابة 10 مجلدات، اقرأها حرفا حرفا، هل تجد فيها خلاف القرآن والسنة؟ هل تجد فيها خلاف ما قرره الأئمة الأربعة أبو حنيفة مالك والشافعي وأحمد؟ والله لن تجد، والله لن تجد إلا رأي مرجوح ذكرته لأحد الأئمة الأربعة فيما يتعلق بالإيمان، حيث خالف عقيدة أهل السنة في هذا، فقال الإيمان اعتقاد قلبي وإقرار باللسان لا يزيد ولا ينقص، وهذا على خلاف عقيدة أهل الإسلام، عقيدة أهل السنة والجماعة، في أن الإيمان يزيد وينقص. وأما بقية الأصول فأصولهم واحدة، وهي الأصول التي تبعها وسلكها الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب. لكن الذي قال هنا مالك، إيش الذي تزوره في المدينة؟ قال مالك لا نأتي إلا هذه الآثار، يعني في المدينة. إيش هي الآثار؟ مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال لا تشد الرحال إلا أكمل هذا الحديث، لا تشد الرحال إلا أكمل هذا الحديث. نعم ارفع صوتك، ارفع صوتك هنا هنا هنا الأصبع مدري. نعم والمسجد الأقصى. قال ومسجد قباء، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يزوره ويصلي به كما سيأتي نصا، وفي النص لطيفة فانتبه لها، وأهل البقيع فما أكثر ما كان يزور مقبرة البقيع ويدعو لأهلها. وأحد فقد ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى شهداء أحد فيدعو لهم، وفي آخر عمره خرج كالمودع صلى الله عليه وسلم يدعو، يصلي ويدعو أن يصلي عليهم صلاة الغائب. وذكرت أن هذا أقرب إلى القول بأنه خصيصة، ولأن كثير من الفقهاء يحدد من يريد أن يصلي على غائب على ألا يتجاوز موته شهرا فقط، ولم أقف على دليل يحدد هذه المدة، لكن يقال من لم يصل عليه تشرع الصلاة عليه عند قبره. قال فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يقصد إلا هذين المسجدين، مسجده صلى الله عليه وآله وسلم مسجد قباء، وهاتين المقبرتين مقبرة البقيع ومقبرة شهداء أحد. كان يصلي يوم الجمعة صلى الله عليه وآله وسلم في مسجده، انتبه، يوم الجمعة يصلي في مسجده، ويوم السبت يذهب إلى قباء. طبعا قد يحتمل نص أن النبي كان يذهب كل سبت، يحتمل احتمالين، أولهما أولاهما وهو الراجح أنه يخرج كل سبت أي كل يوم سبت، أو أن المراد يخرج في يوم من أيام الأسبوع فلا يمر عليه أسبوع إلا ويخرج إلى قباء فيصلي به، لكن النص ظاهر وواضح. نعم قد يكون مستعملا لغة، ولكن كما مرت بنا قاعدة أنه إذا تعارضت حقيقة عرفية فما بالك فيما لو كانت شرعية مع حقيقة لغوية، فإننا نقدم الحقيقة العرفية فما بالك فيما لو كانت شرعية. سبت سبت يذهب إلى قباء، كما في الصحيحين عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يأتي قباء كل سبت كل سبت. ذكر اليوم ها هنا ليس ملزما حين تطبيق هذه العبادة، ليس من العبادة نفسها، يعني لا يتوهمن متوهم أن زيارة قباء والصلاة بمسجد قباء تتعين يوم السبت ولا تجوز في غير يوم السبت، لا لا، هنا خرج مخرج الغالب وما تعود عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سنة. كان يأتي قباء كل سبت راكبا، أحيانا يركب، وماشيا، وأحيانا يمشي صلى الله عليه وآله وسلم، فيصلي فيه ركعتين، وهو القائل من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه ركعتين كان له كأجر عمره، كان له كأجر عمره، كان له كأجر عمره. انتبه لهذه اللطيفة. قال الحافظ ابن حجر في الفتح يقول تدبرت خروج النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم السبت الذي يلي الجمعة، يقول فتبين لي وانشرح صدري في تعليل هذا الخروج يوم السبت، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يشهد الجمعة إماما بالناس، وشهادته والجمعة مع المأمومين من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين يمكنه من أن يتفقد أحوالهم، فإذا لم ير أحدا، إذا رأى أحدا قد تخلف يوم الجمعة، يقول الحافظ ابن حجر يخرج يوم السبت يتفقد من سكن من بني عمرو بن عوف بقباء، ومنهم من الأنصار يتفقد أحوالهم، لأنه مسؤول، لأنه قائد، وقباء كانت تبعد عن المدينة مسافة، فكان يخرج كل يوم سبت ليصلي بقباء، يقول ولعله أيضا يخرج ليتفقد أحوال الأنصار، ويتفقد على وجه الخصوص من تخلف عنه في شهود الجمعة لما تخلف. وهذا بلا ريب أنه يدل على ما قال الله عز وجل في صفته بالمؤمنين رؤوف رحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أجمعين. نعم. قال رحمه الله: وأما أحاديث النهي فكثيرة مشهورة في الصحيحين وغيرهما، كقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: ولولا ذلك لأبرز قبره، ولكن لكشف. لولا ذلك لأبرز قبره، يعني لولا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم توعد ورهب من أن يشابه ويضاهي المسلمون من أتباعه من أمة الإجابة، أن يضاهوا اليهود والنصارى فينالهم ما ينالهم من لعنهم كما لعن اليهود والنصارى، قالت لأبرز قبره، أي لكشف قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يتخذ عليه حائط، والمراد الدفن خارج بيته صلى الله عليه وآله وسلم. أن الله عز وجل حقق دعاء نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، فما دفن النبي بالعراء، ولا دفن في مقبرة البقيع، ولا دفن في الصحراء، وإنما دفن في حجرته، وذلك أدفع وأنفى لأن يتخذ قبره مسجدا. لكن ينبغي أن نكون في الواقع والحقيقة كذلك، يعني ينبغي ألا نتجمهر وألا نتجمع وألا نتقصد القبر المشرف للصلاة عنده والتحسس والتلمس واستقباله برفع اليدين كما يفعل بعض الناس، أو الانحناء أو الاسترخاء أو الاستماتة عند القبر، فإن كل ذلك يصنع بين يدي السميع القريب القائل جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قالت رضي الله عنها: ولولا ذلك لأبرز قبره ولكن خشي أن يتخذ مسجدا. رواه البخاري ومسلم. طيب، نقتصر على هذا القدر، ننتقل إلى كتاب نور العيون في تلخيص سيرة الأمين المأمون صلى الله عليه وآله وسلم لابن سيد الناس. وما زلت معكم، اكتب بارك الله فيك، اكتب جزاك الله، الله يعطيك العافية. نعم تفضل. نعم نعم نعم. طيب خلاص، فهم جزاك الله خير. فهم السؤال. أقول يسأل أخونا جزاه الله خيرا، يقول: تعود الناس في بلدي كذا، وهو في كثير من البلدان الإسلامية، أن المأذون عندما يعقد النكاح يقال الفاتحة فيقرأ الناس الفاتحة، فهل يشرع للمأذون وللجالسين عند عقد النكاح أن يقولوا الفاتحة ثم يقرؤون الفاتحة؟ لكن الشيء الجديد، وهو استدلال غريب كما نقل الأخ السائل وفقني الله وإياكم وإياه، يقول: بعضهم يستدل بحديث على مشروعية الفاتحة عند عقد النكاح بحديث: كل أمر ذي بال لا يبدأ بالحمد لله فهو أبتر أو أقطع أو أجزم. أولا، الاستدلال بهذا الحديث لا يصح، لأنه ضعيف من جميع طرقه ووجوهه، مما لا خلاف فيه. والأمر الثاني، لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه إذا مر عند القبور قال الفاتحة، وإذا عقد النكاح قال الفاتحة، أو إذا أراد أن يوثق، حتى بعض الناس مجرد أن يروا الفتاة ليخطبوها لابنهم يقولون: متى نقرأ الفاتحة؟ يجعل هذا الكلام مثل الحسام، صرم في حجز الفتاة لابنهم، وهذا من البدع، ليس له أساس ولا أصل. بل كما يفعل بعض الناس اليوم، إذا ركب السيارة قال: اقرأ صلوات يا ولدي، اقرأ صلوات. هذا موجود في بعض البيئات: اقرأ صلوات يا أخي، اقرأ آيات سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون.